الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين كرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهتم بشؤون جميع المسلمين، لا سيما أبناء المسلمين. فيهتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتربية الأبناء وتوجيه الأبناء وغرس الاعتقاد الصحيح في الأبناء. وفي الوقت نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أبناء المسلمين وينقل إليهم هذه الروح الجميلة، روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث زكاه ربه سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فمع هذا المزاح الذي كان يمزحه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا التوجيه، ومع هذه التربية، ومع هذا الاهتمام الكبير من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبناء المسلمين، إلا أنه كان هو صاحب الخلق العظيم جدا في توجيهه وفي نصحه وفي تزكيته وفي مزاحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورغم الانشغال الشديد لرسول الله عليه السلام بتأسيس دولة الإسلام، بتوجيه الصحابة الكرام، بتربية الصحابة وتربية أبناء المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ينشغل بهذا كله عن تربية الأبناء وتوجيه الأبناء. يا غلام إني أعلمك كلمات، يمزح مع عمير ويقول: يا عمير ماذا فعل النغير؟ يتكلم عنه أنس المالك رضي الله عنه فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ويحكي أنس رضي الله عنه عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأطفال، في التعامل مع الأبناء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما زلنا مع حضراتكم في تربية الأبناء، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسعد ونشرف في هذه الحلقات بعالم جليل، فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. يا مرحبا سيدنا. مرحبا أستاذ أحمد، رفع الله قدرك وبارك في عمرك. بارك الله فيك. اللهم أمين وإياك. يا مرحبا. اللهم أمين. سيدنا الحبيب، يعني في نقطة مهمة جدا اتكلمنا فيها في حلقة ماضية، وهي قضية اهتمام الآباء والأمهات بمسألة تعليم الأبناء علوم الدنيا وعدم وضع علوم الآخرة في أولوياتهم للأسف الشديد. عندنا في نقطة هنا مهمة يا شيخنا الحبيب، إن غير المسلمين برعوا في الاهتمام بالأبناء. مش هقول لفضلتك في مسائل طبعا لا شك نحن نخالفهم فيها ولا تناسب ديننا العظيم ولا تناسب تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الغرب الآن من تعليم الأبناء الفساد والشذوذ والفكري والأخلاقي والجنسي وما إلى آخر ذلك. لكن اهتموا بتعليم الأبناء آدابهم ومنهجياتهم وتقاليدهم، ومن ضمن ما غرسوه في هؤلاء الأبناء كراهية الإسلام وكراهية المسلمين. كيف تنظر إنا هنا إلى يعني هذين الطرفين، يعني أهل الإسلام أهل الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وإهمالهم لتربية الأبناء اللي هم الأبناء اللي هم مشروع، أكبر مشروع لدى الأب والأم في هذه الحياة، واهتمام الغرب واهتمام غير المسلمين بغرس تعاليم معينة داخل الأبناء، وهنا تعجب لجلد الفاجر يعني في هذه التربية، كيف تنظر إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. مرحبا أستاذ أحمد. الله عليكم سيدنا. حياك الله. وإياكم شيخ محمد. الحقيقة والله الكلام في تربية الأبناء كلام شيق جدا ومهم، خاصة وهو منهج لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وبنجد ثمرته في هذه الحياة. نعم. ثمرة عظيمة جدا. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأولاد فلذة الكبد. نعم. وثمرة الفؤاد. فالأولاد دي ثمار. نعم. وإحنا بنرى أن في واقع الحياة كلمة ثمار يعني دي استعيرت لهم على سبيل الاستعارة والكناية. نعم. نعم. لكن في حقيقة اسم الثمار، الثمار فيها الحل والمر. نعم. فالأولاد فعلا ثمار. إذا لم تكن الثمرة هذه فعلا جيدة، بنسمي الأبوين فشلوا في حياتهم. نعم. ليه؟ لأن الأبوين قبل أن يكون أبوين كل واحد فيهم سعى أن يتزوج، فاجتمع الأب والأم. بعد ما جاء الأب والأم سعوا أنهم يكون عندهم أولاد. نعم. طب أنت عايز ليه أولاد؟ يعني الهدف من الأولاد من الأولاد بس أنك أنت يعني خلفت أنني ما ينظروش إليه أنني تأخرت في هو العيب مني ولا العيب من التانية ولا يعني إيه الهدف من التربية أو الهدف من الأولاد؟ يكون عندي أولاد نفسي في الأولاد زي نفسك يعني دايما تحديد الهدف هو يعني السبب المباشر في الاستقامة على الطريق. فإذا كان الهدف واضح نقدر ناخد له الأسباب الصحيحة. نعم. أما ما فيش هدف خلاص بنمشي في أي اتجاه. فلأجل ذلك نقول الغربيين أو غير المسلمين هدفهم دنيا. مش هدفهم الآخر ما بيتكلموش فيها خالص. نعم. لكن هدفهم دنيا ولذلك هم برعوا فيها فعلا. صحيح. وعالوا فيها وإحنا لغاية الآن عالة على دنياهم. نعم. فكما قال بعض الناس انت لو الجلابية اللي انت لابسها لو خلعتها لانك مش انت اللي صانعها الكرافتة اللي انت لابسها الشال اللي انت لابسه هتلاقي نفسك عريان. نعم. البس حاجة من صناعتك انت تلاقي نادر جدا. السيارة دي مش انت اللي صانعها انزل هتلاقي نفسك ماشي في الحياة دي ماشي في جبل. نعم. طيب مين اللي جاب لك الحاجات دي كلها؟ فهم برعوا في دنياهم وبرعوا في انهم ياخدوا الاولاد الى هذه الدنيا مبكرا. مبكرا. نعم. وانا بقول مبكرا ان احنا هنحتاجها. الواحد فيهم يعني الابوين هناك في الغرب لما الولد مجرد ما يبلغ ما بيفضلش بقى يأكل وينفخ ويعلم ويعلف. لا بيقول اطلع روح اشتغل امسح صحون روح بيع جرايد. وأكل نفسك واصرف على نفسك. فيطلع الولد بيعتمد على نفسه من الصغر. نعم. هم خدوا الكلام ده من الإسلام خدوه من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل ثلاثة من القادة لسرية مؤتة وغزوة مؤتة كان القادة دول ثلاثة اللي هم زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. نعم. القادة دول لما قتلوا كان عندهم أولاد صغار. جعفر بن أبي طالب مثلا كان عنده أكبر ولاده اسمه عبد الله بن جعفر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم طبعا مؤتة دي قريب من الشام والمدينة فين يعني مئات الكيلومترات. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن القادة الثلاثة قتلوا. فجاي يبلغ الناس إن القادة أصيبوا يعني قتلوا. فراح لبيت جعفر، جعفر ابن عمه. نعم. راح لبيته. وبعدين بيقول لأسماء كانت أمهم أسماء بنت عميس في الوقت ده. رضي الله عنه. قبل أن تتزوج أبي بكر. نعم. كما بعد. رضي الله عن الجميع. فبيقول لها ادعي لي بني جعفر. ولاد جعفر. ناديهم لي. وهو قاعد على باب البيت. وبعدين جابت له الأولاد فقعد كده حانن لهم. نعم. وبدأت دموعه تنزل. بدأت دموعه تنزل. الحاسة عند الأم عرفت إن فيه حصل لأبوهم حاجة. فراحت سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال مباشر. قالت له أجاءك شيء عن والدهم أو القادة؟ فقال نعم أصيبوا اليوم. أصيبوا عندهم دي يعني قتلوا. أصيبوا اليوم. نعم. فطبعا حزنت جدا وكانت في اليوم ده حمية الأولاد يعني كل ولد دي صغيرة سبحان الله ودبغة من الدباغ بقى دبغة 30 جلد شاة بتدبغهم الدباغ ده مادة اسمها القرز عاملة زي نبات الملوخية عندنا. بيجيبوا الورق بتاعها ده وينشفوه وزي ما بينشفوا الملخية عندنا. نعم. ويجيبوا الـ الـ الـ الـ الناشف ده تعمل بيه جلد الشاي يعملوه مع شعر الشاي كده فايه يزيل الشعر. وتفضل بقى القربة بدون ايه شعر كده عشان يستخدموها قربة للشراب ويشربوا فيه. فبتقول دبغت 30 منيئة، منيئة اللي هي الجلد اللي هي جلد الشاه، ونظفت أولادي ودهنتهم يعني، ويجي لها الخبر. فالدباغ ده كانت بتدبغ الجلود دي ليه؟ عشان يطلع عبد الله يروح يبيعها في السوق. سبحان الله. شايف بقى يعني ان العيل ما يفضلش عالة، نعم، عمال واقف في الشارع طول النهار لغاية ما يبقوا كبار زي وعمالين يلعبوا كورة، وعمالين يقفوا على نواص الشوارع. ليه؟ لان مفيش فعلا منهج. بحيث ان الاب لو خرج مشوار يبقى الولد ده راجل وراه. صحيح. لو الاب مات مثلا ولا تعطل بمرض ولا غيره، يبقى فيه وراه رجالة. واحنا بنشوف سيدنا مأساة العديد من اخواتنا، ربنا يحفظهم ويعفوهم جميعا، الارامل اللي بنشوفهم بيسألوا الناس في الجمعيات الخيرية او في المؤسسات او ما شابه، بيكون عندهم ابناء. نعم. لكن للأسف الشديد زي ما فضلتك أشرت، يعني أن لم يتم تربية هؤلاء الأبناء على حمل الهم أو المسؤولية، فما شالوش الهم. نعم. فلم يهتموا بأمهاتهم يعني. سيدنا الشديد. إبراهيم لما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى المنهج موجود في القرآن. نعم. فلما بلغ معه السعي. مين اللي بلغ السعي؟ سيدنا إسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام بلغ معه السعي، معه مع أبوه. أنه يسعى ويقدر يشتغل ويشيل بيها. احيانا بيبقى عنده قوه. نعم. اكثر من ابوه. سبحان الله. فشاب وحركته سهله وسريعه، لسه جسمه لين وطري وعنده الحركه سهله، غير الاب اللي كبر. نعم. فلما بلغ معه السعي، البلوغ السعي ده امتى؟ مع بلوغ السن. مع بلوغ الولد. واقصى سن للبلوغ هو 15 سنه. نعم. 15 سنة ده احنا عمالين نأكل فيه ونشرب فيه لغاية ما راح، ولسه راح الجامعة وبقى في العشرينات، وعمالين نصرف ونأكل وسايب الصلاة وسايب وفي الآخر يتنح لأبوه وأمه. يعني ايه؟ دايرة صعبة جدا. مش منظمة، ملهاش هدف. الهدف حتى الهدف جزئي. نعم. انه يبقى عنده دنيا. الدنيا دي ما بتزرعش في الولد رجولة، ما بتزرعش في الولد تقوى، ما بتزرعش في الولد قيم. ولذلك يتخرجوا من الجامعات ولا قيم. ولا قيم. حتى سيدنا عفوا للأسف هذه الأخلاق تسربت حتى لأبناء الملتزمين، يعني إن صح اللفظ. يعني أصبحنا نرى في أبنائنا، في أبناء الملتزمين، يعني من يهتم بالابن في هذا الاتجاه، اللي هو أنا عاوز أوديه النادي يتعلم كورة مثلا، أو يلعب كذا، أو ده موجود، أو يتعلم سباحة، رياضة جميلة، تمام، مفيش مشكلة إذا لم تدخل في دائرة المحرم، وإذا لم تجعله يترك الواجبات والفرائض وضيع الحلال ويفعل الحرام. لكن في نفس الوقت هو للأسف الشديد أهمل هذا الجانب اللي فضلتك بتشير إليه. هو مهتم بيه وفرحان بيه وبيتنطط قدامه وبيلعب كورة أو بينزل حمام سباحة أو بيلعب كاراتيه أو بيلعب أي رياضة، تمام، لكن لم ينتبه إلى خطورة إهمال الجانب الديني الذي تحتاجه روح هذا الطفل، ولم يهتم إلى الجانب جانب المسؤولية اللي فضلتك أشرت إليها. أيوة. لم يحمله المسؤولية. نعم. ابن جعفر اللي هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو في السوق بيبيع الجلود. طبعا ده يعتبر يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. مش بقى هيأكلوه بمعلقة ذهب ولا شوكة ذهب ولا ده من آل البيت يفضل قاعد بقى ومعزز وتجيله الفلوس يطلع يشتغل. فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السوق ويشجعه ويقول اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، اللي هو البيع بتاعه والشراء، يشجعه ويدعيله. ده بيشتغل بيعول أسره بعد أبوه اللي وهو صغير السن. فكان المواهب دي، شوف احنا عندنا الطالب دلوقتي، خلي نقول مثلا طالب في كلية أداب مثلا أو كلية تربية، قسم إنجليزي أو فرنساوي، نعم، على ما بيخذل البكالوريوس أو الليسانس كم سنة عنده؟ مش أقل من 22 سنة. نعم. 22 سنة ويطلع هو إيه؟ مدرس إنجليزي أو مدرس فرنساوي. 22 سنة. نعم. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه ويقول لزيد بن ثابت، نعم، يا زيد أتحسن السريانية اللي هي لغة اليهود؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فتعلمها، اتعلمها. نعم. يقول فتعلمتها في 15 يوما. لأن الرسول مش هيستنى لما هيجيب مترجمين من بره. نعم. احنا عايزين نشتغل من داخلنا. فتعلمتها في 15 يوم. طب ليه بيتعلمها في 15 يوم؟ لأن متربي على أن في هدف. لأن هو الرسول قال له كده صلى الله. قال له فإنه تأتيني من يهود كتب. نعم. يعني بيكتبوا لي الرسائل وأنا عايز أترجم. وبعدين ده زي ده هيترجم إيه؟ هيترجم قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني إذن هي مش بس مصطلحات علمية ولا. نعم. مصطلحات طبية ولا مصطلحات. كلها كلمات محتاجة إحاطة. يوم في 15 يوم احنا بنعلم الطفل في 15 سنة. نعم. بعد ايه؟ بعد سنة 6. وعلى ما ياخد المؤهل. شوف حياة دي نص عمره. صحيح صحيح. بيقضيه عشان يطلع انه بيترجم او بيدرس انجليزي او فرنسا. وكمان عفوا يا سيدي، يعني هو بعد حتى ان يتخرج من السنة 22-23 حاليا لا يعمل اصلا في المهنة. يعني كما ذكرت فضيلتك اغلى شبابنا ربنا يعينهم يا رب ويرزقنا اياهم من فضله، بيبدأ يتجه الى البطالة. يعني مش قضية ان هو ان لم يكن هناك وظيفة لدى الحكومة بتفرض عليه البطالة، مش بيتجه اليها. هو ده، هو بطلينه جاهز، مفيش له شغل. اي نعم، بس انا اقصد الوظيفة الحكومية، زي ان حتى فضيلتك اشرت في حلقة سابقة ان الشخص لا يدان يكون اسير هذه الوظيفة. يعني فأن يبدأ أن يفكر في خارج الصندوق. يعني مسألة التجارة، وفضلتك تعلمنا يا زيدنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر عليه الصلاة والسلام، كيف كان مهنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كيف هي كما يقولون 9 أعشار الرزق في التجارة. لا أعلم هذا حديث أم لا، فضلتك تصحح لي. لكن قضية أن يبدأ الشاب أن يشق حياته، أن يبدأ يعتمد على الله ثم على نفسه في تأسيس مشروع، في تأسيس فكرة، في أن يتعلم فن جديد أو مهنة جديدة، أو أن يتعلم مهن المستقبل الآن. يعني دايما بقول للشباب اللي يكلموني لتعلم بعض المهن يا سيدنا، فبشير إليهم إلى بعض المهن الجديدة اللي جاية للمستقبل، مسائل الذكاء الاصطناعي الجديدة، مسألة الجرافيك والمونتاج والبرمجة كعلم من العلوم، العلوم الأخرى التي انتبه ليها الغرب وبدأوا يصنعوا لنا ما يخترق حياتنا. يعني فضلتك نحن الآن مخترقين بسبب اهتمامهم بهذه العلوم. التليفون احنا مسكينه وعليه فيسبوك وعليه واتساب وعليه تليجرام وعليه كذا وعليه كذا، في الآخر هي برامج هم اخترعوها، وما ما نذكره نحن وما نكسبه موجود عندهم. يعني فقضية ان هو الشاب المفترض ان لا ينتظر، وان كان يعني هناك لابد ان يعمل بشهادته، وده الطبيعي في الحياة، لكن أنا أقول إن لم يعمل بشهادته فليجتهد في صنع حياة أخرى، يعني أو علوم أخرى. ما هي دي اللي حضرتك أشرت إليها في الكلام، إن الغربيين. نعم. بيحسبوها صح. الولد خلاص بلغ وبدأ يعني عنده صحة يعتمد على نفسه. شوف التوجه بتاعه إيه. نعم. ويتعلم وهو بيشتغل. فبقى الولد رجل من الصغر. فلذلك فعلا يعني ربنا أعطاهم مقابل اجتهادهم. نعم. لأن الله لا يضيع عمل من يعمل. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. يعني مش قاصر على المسلمين. إنما يعطي المسلم غير المسلم، اللي يجتهد ياخد. بس في فاصل بقى اللي هو الإيمان، إذا اجتهد وهو مؤمن فنجح دنيا وآخرة. نعم. إذا اجتهد بغير إيمان ينجح دنيا فقط. لأن ليس له في الآخرة نصيب. سبحان الله. ولأنه ليس له في الآخرة نصيب فربنا هيوفيه نظامه في دنيا. فبرعوا وطلعوا يعني صنعوا صناعات معقدة جدا. إحنا ما كمسلمين يعني في العالم الإسلامي ما يعني قل من تجد عنده شيء منها. بيعتمد على غير المسلمين في هذه. ليه؟ لأنهم أخذوا اللي الإسلام أمر به. نعم. أمر به. صحيح. زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد جعفر مع أولاد المسلمين ويعاونوا آبائهم، بل كانوا بياخدوهم الحروب وهم صغيرين لسه ما بلغوش، ياخدوهم الحروب ويبقى الولد واقف مش قادر يشيل السيف على كتفه في الحزام بتاعه. نعم. حمالة السيف ما يقدرش يشيله ويفضلوا يربطوا له صغير. لكن من باب التربية وتحمل المسؤولية. نعم. بيربيهم على الرجولة ويعتمدوا على أنفسهم. وعفوا سيدي، وهنا الآباء برضو قدوات، يعني فضيلتك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، والقدوة العظمى لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بجوار تعليمه الديني وتربيته هو يعمل عليه الصلاة والسلام، فينظر تنظر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وينظر أبناء المسلمين إلى رسول الله، هو رسول وقائد ومؤسس، ويعني يفعل كل هذه الأفعال المكلف بها، وهو مع ذلك يتاجر ويأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. وهو لو أنه جلس في مسجده وبيته لأتته أموال الدنيا، ولو أراد الدنيا لأخذها صلى الله عليه وسلم، لكن يعمل من عمل يده عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس هذه الأهمية اللي فضلتك بتكلم فيها. يعني ده وفي داخل بيته يعني يرقع ثيابه صلى الله بيده، نعم، ويخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، ويعمل عمل أهل يساعدهم في بعض، نعم، الأعمال. يعني اللي يشوف كده يقول لك ده فاضي. إنما هو الإنسان منا لما فعلا بيجتهد ربنا بيعينه، سبحان الله، بيخلي ال 24 ساعة 48 ساعة يقول لك ده أنا عملت حاجات النهاردة، عملت حاجات كتير جدا، بركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا إحنا محتاجين إن ديننا نشوف ثوابته وقواعده ومنهجه، هو ده المنهج اللي جاي. التغريبيين يقول لك يعني الدين ده كان زمان وكان الناس يعني ملتزمه بيه زمان، في حين ان الدين دلوقتي هو اللي عايش عليه الغربيين. صحيح صحيح، المبادئ دي عايش عليها الغربيين، وبيطمسوا لنا احنا معالم هذا الدين. نعم نعم. وننظر لهم يقول لك ده سبقونا واحنا مدفونين هنا. انت مش مدفون، انت سبت دينك، نعم، واخد منه اشياء بسيطه، منظره، اسامي. فلأجل ذلك فعلا بيضيع النشء في يعني هذه الجهالة من الأبوي. احنا محتاجين فعلا ان احنا نعتني بالأولاد من الصغر، نعم، نعلمهم بحيث ان الولد لما يبلغ نعتمد عليه وينتج، يساعد، يصير عنصر منتج. دلوقتي الكفار عمالين يجيبوا الأسلحة بتاعتهم ويدوا المسلمين فوق دماغهم قنابل ودي وموت. طب ما نعمل احنا قنابل ترد قنابلهم دي، ما عندناش. طب ليه؟ هل هم بشر يعني افضل مننا؟ هو مش افضل مننا، المسلم هو ارقى انسان، نعم، على هذه. وعفوا سيدي، والنظر في تاريخ الاندلس وفي تاريخ المسلمين يجد ما تقوله فضلتك، يعني ان هم اهل الاسلام هم اللي كانوا بيعلموا الدنيا في هذا التوقيت، هم اللي كانوا بيعلموهم الحضاره وبيعلموهم العلم وبيعلموهم الطب وبيعلموهم الاختراعات المختلفه. لكن الحال اختلف زي ما فضلتك ذكرت. وانا هنا عاوز ارجع لنقطه اخرى، يعني كنت بتكلم فضلتك منذ لحظات، يعني قضيه القدوه، ان يكون الاب قدوه، ليست المساله الدينيه فقط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ايضا قدوه في الحياه المجتمعيه، اللي هو سيدنا مسألة ان الابن لو طلع لقى ابوه لا يعمل، اعتاد البطالة، اعتاد مثلا ان ينتظر الناس يساعدوه، اعتاد ان ينتظر من يساعده في عمل او في شغل، الابن سيتعلم نفس الطريقة في الكسل، أليس كذلك؟ وده صحيح. يعني القدوة دي ده موضوع كبير، يعني ان الطفل بيتعلم بالقدوة. لما ولذلك احنا قلنا في مرة ان الطاووس لما ماشي ولاده عمالين يلعبوا حواليه بيقول لهم انتوا عمالين تتحجروا ليه كده؟ نعم. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه. نعم. فقال علام تختلون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدون. فاذا يعني الشاعر صاغ الابيات دي من باب ان ايه، ان الصغير بيقلد الكبير. نعم. حتى الطواويس الصغيره قالت فعدل سيرك المعوجه، نعم، واعدل فان عدلت نحن معدلون. صحيح صحيح صحيح. فاذا الطفل فعلا بينظر للقدوه، يعني نعم. الرجل لما يروح يشرب سجاير قدام ولاده، صحيح صحيح، ده هيعلم ابنه ازاي انه ما يشربش سجاير. نعم. ولا هو ناوي يسقي العيله كلها سجاير، ده مش هيحصل، ولا تخرب بيته. نعم. بس هو بيكتفي يعني جهل شديد. ان الـ الـ الـ الاب لما يكون مش قدوه، لما الاب ينام عن الصلاه ازاي ابنه هيروح الجامع؟ لما الاب يقول لابنه قول له مش هنا، يبقى الولد منين هيتعلم الصدق؟ نعم. عدم الصدق وعدم الذهاب للصلاه وشرب المحرمات، يبقى انا بربي طفل هو صحيحك منه لسه في حكم الابوين، ما عندوش القوه على انه يعني يقاوم الاب. بس لما بيكبر الولد ويبقى له رفقه سيئه وكبار خلاص بيبدا يستغني عن الاب ويغيب بره البيت ويسيب الدراسه. نعم. ويجي بعد كده يقول لك ده الولد كان غلبان وطيب وكان ايه اللي جرى له؟ هي القدوه السيئه. نعم. وعدم الترتيب في تربيه الاولاد وعدم النظر الى الاخره اللي هي ربنا بيجعل فيها البركه. نعم. احنا عندنا شيء بيغيب عننا اسمه البركه. لا. البركه دي لا يعطيها الله عز وجل الا لمن توجه الى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. اما اللي بيتوجه الى الدنيا ربنا بيشغله بيها ويجعل فقره بين عينيه كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام ومن كانت الدنيا اكبر او من كانت الدنيا اكبر همه فرق الله شمله. نعم. وجعل فقره بين عينيه. نعم. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. يعني هيتعب نفسه في النهاية هيفضل يلف في الدنيا أيضا. يركض فيها كركض الوحوش في البرية كما ورد. نعم. وفي النهاية لن ينال إلا ما قدره الله سبحانه. أيوة وتعالى. صحيح. نعم. فإحنا في حاجة شديدة إلى أن الأبوين هنرجع برضو نقول. نعم. الأبوين لابد لهم من تعلم العلم الشرعي. نعم. علم النجاح على الأقل. نعم. إحنا عايشين ليه دلوقتي؟ يعني لما سيدنا موسى سأله فرعون كده قال له من ربكم يا موسى؟ سؤال مفاجئ. نعم. طبعا ده نبي فكان يجيب أجاب إجابة مختصرة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. الكلام ده احنا مفروض نتعلمه لأن الكلام ده ورد في القرآن الكريم. لما يجي يكون عندنا قرآن ومش فاهمينه وسنة ومش فاهمينها. نعم. وبل احنا ما بنذكرهاش أصلا ولا بنطلع عليها. ناس كتير من أحياء القرآن ده عندهم يعني في رمضان نمسك شوية خارج من البيت الصبح أقرأ شوية أو أسمع أشغل القرآن شوية. كتير من الناس عندها المنهج القرآني هو كده. نعم. إنما كمنهج أتعلم منه التربية والأدب أنا عايش ليه مخلوق ليه. كثير من الناس يعني بيجهل هذا الأمر. إحنا مخلوقين ليه. نعم. فلذلك فرغ نفسه الدنيا والآخرة ليس لها عنده. صح. من اهتمام للأسف. هنا مسألة قضية القدوة شيخنا الحبيب محتاجة ممكن حلقة وحدها يعني نتحدث فيها عن القدوة. نعم. وكيف يصنع الأب والأم قدوة لأبنائهم. لكن هنا عاوز أنتقل لنقطة مهمة وفضلك بتتكلم عن أن يربي الأب والأم الأبناء على تحمل المسؤولية وحمل الهم. هنا كنت تذكرت أحد مشايخنا الكرام العلماء الأجلاء يعني كان قال لي في مرة ومرات كنت أتحدث معه في بيته يعني في زيارة شخصية فقال لي أنا من يحمل علمي ويدونه ويكتبه وهذه الكتب المصنفات التي تراها الآن الفضل لله سبحانه وتعالى أولا ثم لبنتي فلانة رغم أنها أوتي من الصبيان ما شاء الله من الذكور الكثير اللهم بارك. يعني هنا نقطة مهمة سيدنا وهي أن قد تكون البنت دورها في مساندة الأب والأم أحيانا أكثر من الولد. نعم. وهنا ينبغي للأب والأم أن كما يحاول بقدر الإمكان أن يهتم بالولد أو بالذكر يهتم بالبنت أيضا ويوجد لها البيئة المناسبة ويحاول أن يهتم أيضا بتربيتها وأن يفرح بها وأن يسعد بها وأن يأنس بها وأن يحاول بقدر الإمكان أن يصاحبها وأن يربيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع بناته عليه الصلاة وفاطمة رضي الله عنها خير مثال. يعني كيف تنظر هنا إلى مسألة أن البنين والبنات الإنسان لا يدري أين الخير يعني هل في الولد أم في البنت لا يعلم أين الخير. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. سبحان الله. الآية دي جميلة جدا. نعم. يعني بيقول لك انت ممكن تنظر لولد والولد ده تكون يعني وبال عليك وتنظر الى بنت او تهملها والبنت دي تكون هي فعلا مصدر رزق وخير لك. نعم. ونجاه لك من امور كثيرة لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع يعني. نعم. انت متعرفش الخير فيه. الواقع دلوقتي فعلا بيقول ان من ناحية التمني وما يشتهيه الناس بيتمنوا الولد وانه يخلف الاول ذكر لازم يبدا بذكر وولاده يكونوا اكثر ذكور اكثر من الاناث حب الاناث ما هوش زي حب لكن هو مدام وصلوا له بيمشي في نفس التيار. نعم. بيودي البنت حضانه وبيعلمها زيها زي الولد. لكن التعليم الشرعي مفتقد عند الكثير، سواء صحيح. بالنسبة للأطفال نعم. الذكور أو أو البنات. بالنسبة للأطفال الإناث، أو. وده كله بيعطي جهل عند الذرية. فإحنا بنقول ليه بنتجوز وليه بنخلف، إحنا ليه عايشين على هذه الدنيا إحنا. ولذلك يعني بعضهم يحفظ الأغاني اللي بيقول لك أنا مش عارف أنا عايش ليه، وأنا جيت منين ورايح فين، مانيش عارف. فمش عايز أرددها بألفاظها يعني. فبنقول إن إحنا لازم نعرف ولادنا إحنا ليه مخلوقين، خلقنا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. ده النبي لما أخذ التمرة صلى الله عليه وسلم من الحسن، الحسن في الوقت ده سن 3-4 سنين، هنا أخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم، بيقول له أما علمت أن لا نأكل الصدقة. الله أكبر. أما علمت، مع أن هنا كل مقتضيات الرحمة لدى الإنسان أو لدى يعني حساباتنا احنا البسيطة تقتضي أن نقول لا، يعني حرام طفل صغير فسيبه يأكل، لكن هنا كدا يرفض يعني طلب كده، مش بيقول له هي حرام ولا حلال كده مباشر، بيقول له أما علمت يعني إذن بيطلبه ان احنا ان يتعلم، لازم تكون عارف الحاجات نعم. دي نعم. احنا بناكلش الصدقة. اما علمت، طب فين ده من تعليم اولادنا من الصغر ان احنا مخلوقين لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. احنا مخلوقين لعبادة الله سبحانه. والله استاذ احمد انا بعد ما تركتك المرة اللي فاتت نعم، فجالس مع بعض اولادي بنتناقش في الحلقة اللي سمعوها. نعم الله يحفظكم سيدنا. فالبنت الكبيرة تقول لي في موقف انت حكيته بس انا متذكرة اكتر منك ما شاء الله. البنت دي عندها 44 سنة دلوقتي. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. بتقول لي وانا في سنة اولى ابتدائي نعم دخل علينا الموجه واللي بتدرس لهم الابلة. فبتقول الموجه دخل ومعاه مجموعة اوراق كل ورقة فيها كلمة نعم كلمة واحدة وعايز الأولاد يعرفوها. فهي كانت قاعدة في آخر الفصل. بتقول ففي ورقة لمحت فيها كلمة عروسة. نعم. ساعة ما شفتها عرفت إن دي عروسة. تناولة. فتقول مر على الولاد يقول له الكلمة دي إيه؟ ما تعرفوش. تقول وأنا واقفة بره ورا هتجنن عايز أي يصلي عشان أقولها. نعم. خد بالك؟ يعني سنة أولى دي كم سنة؟ كم سنة؟ 7 سنين. سبع سنين. نعم. فبتقول لما وصل عندي الموجه ساعة ما وراني الورقة رحت أجي عروسة. اللي قال لي ممتازة والأبلة فرحت إن في واحدة عرفت. نطقت. بتقول فراح جاي علي وبيقول لي ممتازة. وبتقول قلت له أنا بسلمش على الرجال. تقول الأبلة ساعتها مبلت زالت وكانت عايزة ترميني من الشباك. نعم. بقى احنا ما صدقنا إلا واحدة تعرف. تقول بقى تاني يوم كانت قاعدة الأبلة دي في الحوش مع مدرسين. شوف بقى الاختلاط. مع مدرسين قاعدين في الحوش بيتشمسوا في الفسحة. نعم. تقول شافتني ماشية فراحت منادي على تعالي يا سوية تعالي. أتبقى كانت قاعدة بتحكي الموقف. وبعدين قالت لها سلمي على الأستاذ فلان. قالت لها مش هسلم عليه. قالت لها طب أنا بسلم عليه اهو. ده الموقف اللي احنا نقوله القدوة. سبحان الله. يعني المفترض هي المعلمة هنا تكون قدوة يعني للأسف. تقول لها طب انا بسلم عليها وراحت مسلمة. قال يعني بتشجعها. طول ما سلمتش. والله يعني عجبني كلام البنت لسه بتكلمني فيه من كام يوم. بتقول لي انا مش بعمل كده يعني خوف من ربنا انني يعني اعرف الخوف من ربنا زي الكبار. وان لا ده انا لو عملت كده هتبقى معصية. كل ده مش في ذهني. ولكن اسمه ايه؟ التعود. اتربيت على ده. اتربيت على فيها كده. هذا الخلق. نعم. اتربيت على كده. وهنا عفوا سيدي يعني ان هنا برضو بيظهر عندنا موطن الخلل في انها تكون معلمة مربية اجيال وعندها هذه الجهالة في هذا الباب. يعني خلينا اقول لفضيلتك ان في مشكلة عند اهلنا الكرام في المجتمع في مسألة المصافحة ان يصافح الرجل امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وكما في الحديث لا يوضع عن احدكم بسنجر من حديد في رأسه أحب له من أن يلمس أو يمس امرأة لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة يمس يد امرأة لا تحل له. نعم. نعم. فهنا الحديث واضح جدا جدا وكلام العلماء فيه واضح، لكن في نوع من الجهالة بسبب النقطة اللي فضلتك أشرت إليها لمسألة التربية. ان انا ما ربيتش اولادي وبناتي ان يا حبيبي انت ما ينفعش انت كولد تسلم على البنت، وان البنت ما ينفعش تسلم على الولد. فما شاء الله ظهرت هذه النماذج الجميله اللي هي في الحقيقه هي محطات مضيئه داخل المجتمع، بتجعل الناس تستعيد رشدها. يعني انا اظن ان هذه المعلمه حتى وان لم تكن قد عدلت من مسارها في هذا التوقيت، لكن لا شك هي تراجع نفسها في لحظه من اللحظات. يعني لماذا هذه البنت تقوم بهذا الخلق وتفعل هذا السلوك في الوقت اللي هي كمعلمة المفترض تكون قدوة للناس تفعل خلافه؟ يعني هي مسألة فعلا يعني القدوة في المسائل دي، بس بنرجع بنقول التعليم بالنسبة للآباء أو المعلمين. إذا كان المعلم، يعني أنا أذكر لما كنت في كلية الآداب وجالس أنا بذاكر، أنا يعني من وأنا في الكلية بقف على المنبر، عارف انني بتعلم ديني وبقرا، يعني لدرجه اللي كان الاشياء اللي يحذفها المدرسين الطلاب يفرحوا ان حذف لهم وعملوا له حفله الدكتور. انا باجي على الحذف ده واروح اريه وماشي معاه مع الكتاب كله. فلما كنت اروح امتحن انا نفسي لا احب هذا زين. لا، وحد من زمايلنا بيفرح بيزعل بسبب الحذف، احنا بنزعل منه بقى يعني. فاجي الصبح واحنا رايحين امتحن اقول للطلاب الامتحان هيجي في كذا وكذا وكذا، بقى عندي استيعاب لدرجه انني عارف ان النقاط ممكن يجي فيها، وفعلا كان يكون في الغالب زي ما انا بتوقع بالضبط. ما شاء الله. فابص الاقي الطلاب عمالين كاتبين الروشتات والغش ويكلموا بعضه، انا ساعتها لدرجه بقى يعني قلت هم دول اللي هيعلموا اولادنا. ايوه صحيح. يعني انا لسه في في في السن ده، سن الجامعه، وابص الاقي اللي هيتخرجوا مدرسين بيغشوا، لدرجه ان كان من ضمن الاشياء المقرره علينا باب اسمه المترادفات في اللغه العربيه. فكان من المترادفات دي وانا فاكرها لغايه النهارده، ان يقول لك ان كلمه الخال بتطلق على البعير الضخم، وتطلق على الأكمة الصغيرة الجبل، وتطلق على الخال اللي هو في الوجه، وبعدين قال والخال أخو الأم. الخال أخو الأم. بس هو كاتب الخال كانت في غلطة مطبعية مكتوبة والخيال أخو الأم. أنا قرأتها كده وعرفت إن فيها غلطة مطبعية. فوجئت ان الطلاب وهم بيغششوا بعض وعمالين الصوت عالي يكتبوها الخيال، والله العظيم بيمليه ويقول له والخيال اخو الام. سبحان الله، اين العقل؟ هو عقله في سن الالم وهو بيكتب. وعمال اقول في نفسي هم دول اللي هيعلموا اولادنا. ولذلك دلوقتي لما تشوف الغش المنتشر تقول ولادنا هيتعلموا، مين اللي هيعلمهم؟ صحيح. اذا كان الاب بقى مشغول زي ما حضرتك تفضلت في قبل ذلك، ان الاب مشغول بجمع توريد مورد مالي، اي نعم، والام ايضا انشغلت ومعاها موبايل ولها اصحاب وبقت بتطلع تشتغل، طب لما يكون الولاد ضحيه فعلا. صحيح. الاولاد ضحايا، ولذلك دايما نقول تربيه الاباء قبل تربيه الابناء. إذا كان الآباء فاقدين الشيء يبقى ما تتكلمش عن التربية خلاص. لازم تربي الكبار أولا. ولذلك دي المفروض أن تتعامل لها حلقات. الآباء دول لما يجون بعد كده أدركوا أن أولادهم بقوا مش في ديهم، بدأ يقول لك الولد كبر ما بيصليش، الولد كبر ما عادش بيذاكر، وتلم على شلة نعمل إيه؟ هنا بقت مشكلة كبيرة. ده لما الولد كبر والأبوين، مين سبب المشكلة دي؟ ايه سببها؟ في اشياء بالنسبه للاباء وفي اشياء بالنسبه للاولاد. وده المفروض فعلا يبقى لنا في حلقات. صحيح صحيح. شيخنا الحبيب، يعني لما تطرقنا للحديث عن مساله الابناء الذكور والبنات، ممكن اقول لفضيلتك الاهتمامات الان بخلاف زمان. يعني الجيل الجديد اصبحنا نرى موجود في اعلام الاباء والامهات من يحب ان يرزقه الله بالبنات، ده موجود على الحقيقه يعني، بل يتمناها يعني. قليل جدا. في ظني ليس قليلة زيادة، يعني في ظني، يعني الموضوع الآن اختلف شوية عن زمان. يعني الجيل الجديد لا بيحب وجود البنات أيضا، بل بالعكس يأنس بهن، لكن ممكن يكون عند بعض الأقاليم أو بعض المحافظات لا زال الأمر القديم موجود، اللي هو عدم محبة رزق البنات. وإن كان طبعا بلا شك أحيانا مثلا رجل يرزق بكل ذرياته من البنات، يبقى متشوف إلى أن يكون عنده أحد الأبناء يعني. ده في نكتة، مش نكتة يعني، أنا بحكيش النكت اللي حصلت أي يعني، نعم. لكن بئس ما يطيق الرجل زعم ويكذب يعتبر، والذي يكذب ليحدث الناس. نعم. إن واحد كان بيخلف بنات، مراته بتخلف بنات، فراح متجوز واحدة ثانية عشان تجيب ولاد، فجابت لأن هي بنات. عندها مصنع. أي نعم. فطلعت المرأة الجديدة عقلها خفيف زيه، فحملت، فتقول له، وكان لسه ده الكلام ده يعني له عشرات السنين، ما كانش لسه الطب حتى السونار يعرف، نعم. فتحط ايدها على بطنها كده وتقول له شوف ولد اهو، ولد اهو. لما ايه عقله شعشع لغايه ما جت ولدت لقاها بنت، مات الراجل في نفسه. سبحان الله، في الصدمه، ما سبحان الله. تعلق بالبنات ده فعلا يعني، ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون، عايزين الاولاد. نعم. ده يعني ما، اما حكايه ان الناس تتمنى البنات دي قليله جدا يعني، يعني عن نفسي ما سمعتش عليها لا لا، انا رايتها كثيرا حقيقه يعني. الا نادر لا لا جدا لا، يعني. رايتها كثيرا في الجيل الجديد يعني، ما شاء الله. ممكن يكون في، وان كنا بنذم مساله الجهل سيدنا او عدم تعلم العلم الشرعي وما شابه، لكن في الحقيقه انا رايتها كثيرا في الجيل الجديد، ان ما شاء الله تجد الاب او البنت متعلق بالبنت، نفسه يكون عنده بنت فعلا. على الحقيقه رايتها كثيرا يعني. طب ده احنا دلوقتي المجتمع بقى مليان بالبنات اكتر من صحيح، الولاد، اكثر. نعم. ودي من علامات الساعة الصغرى، ان ايه يكثر الاناث حتى يكون للرجل الواحد او للقيم الواحد 50 امرأة، نعم. فبدأ العدد يكبر يعني. أنا هذا حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. والعدد ده بدأ يكبر يعني، دلوقتي نسبة الذكور اقل من نسبة الاناث. إذن هنا التعدد من الحلول المهمة لاستطاعة الشريعة. التعدد يعني عشان ياخد امرأة نعم، واثنين ولا وثلاثة؟ الدكتور جمال بيخاف يتكلم في هذه المسألة. لا اللي خير. لا اخاف، ولكن لا تخاف إلا الله يا زيد. اتكلم بحذر. ربنا يسلمك يا سيدنا ويحفظك، بارك الله فيك. عشان تقدر تروح النهارده البيت يعني. سيدنا الحبيب فضيل الدكتور جمال عبد الرحمن العالم الجليل، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك. بارك هل الله من فيك. نصيحة أخيرة تريد أن تختم بها الحلقة؟ والله انا يعني انصح بالتعلم، نعم، فالعلم هو سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عليه الصلاة والسلام بالضبط. انما العلم بالتعلم. نعم. مش ممكن الانسان بدون علم هيقدر يقود يعني اللي يسوق طيارة ده. نعم. مش لازم يتعلم ازاي يطلع وينزل. صحيح. كذلك الذي يقود أسرة لابد ان يتعلم قيادة الأسرة كيف تكون. نعم. ولذلك الآية نفسها، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. نعم. وقودها الناس. التفسير بتاعها كما قال علي رضي الله عنه، علموهم وادبوهم. نعم. فكيف اعلمهم وانا لست معلما. سبحان الله، جزاك الله خيرا سيدنا، بارك رضي الله الله عنك. امين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، وان كان من نصيحه فهي ملخص هذه الحلقه، تربيه الابناء على تحمل المسؤوليه وتحمل الهم مهم جدا جدا. ان ينظر الابن او البنت الى الاباء والامهات كقدوات في هذه الحياه، كما ذكر الشيخ الحبيب، لا اطالبهم بافعال وسلوكيات واخلاقيات انا بعيد عنها، لا اطالب ابني ما يشرب السجاير وانا بشرب سجاير، لا اطالب ابني بان لا يكون من الكذابين وانا اكون كذاب، لا اطالب ابني بان لا يفعل الاخلاق السيئه وانا اكون زيه في البيت يسمع مني البذاءه والفحش والشتم والسب وما الى اخر ذلك. والنقطه الاخيره التي اختتمنا بها مساله الرزق، لا تدري الخير فين، في الولد ولا في البنت. الولد نعمه والبنت نعمه، الاثنين نعم عظيمه من ربنا سبحانه وتعالى. واوضحنا من قبل الشيخ اوضح في حلقه فائته ثواب الرزق بالبنات، وان يربي الرجل البنات نعمة عظيمة تكون سبب في دخولك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تكون حجاب بينك وبين النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا تدري فعلا فين الخير، ممكن تكون البنت هي خير سند ليك سبحان الله، بقربها منك وبحنانها ومتابعتها وما إلى آخر ذلك، وقد يكون الولد، فلا تدري أيهم أقرب، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا كما قال القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، للحديث بقية لعلنا نثمر سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.